اشغالها في المساء، اللهم ما امسى بي من نعمه، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد ادى شكر ليلته. كذلك اذا اويت الى فراشك، الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤمن، كم من انسان او في السجن، كم من انسان او في فراش في فراش الموت او في فراش المستشفيات، كم من انسان مطروح في اللجوء. تحمد الله دائما، اشكر الله. في هذه الايام بعد رمضان نزلت اسعار بعض البضائع، فبعض الناس الذين يفكرون بالسياسه ويتنفسوا السياسه ويفكروا في السياسه ويهضروا بالسياسه، قال لك هبطت الاسعار كينيه، يا ولد يشفى ربي قل الحمد لله اشكر الله، لما نشكر ربي يزيد لنا حتى الشؤون الاخرى اللي راهي غاليه تنزل الاسعار تاعها. واما كينيه مبيته ام حابين كذا وكذا، خليك من الهضره هذه، انت مسلم راك تعبد في ربي سبحانه وتعالى، اكثر من الشكر. وهذا الشكر عباده واجبه، وكذلك هذا الرخاء الذي نزل في بعض المواد جاء بسبب ماذا؟ بسبب اولا واخرا بفضل الله ورحمته، ثم بدعاء الناس خاصه الخطباء والمدرسين، نكثر من الدعاء لان يرفع الله تعالى عنا الغلاء، لان الغلاء يؤدي بالانسان انه يفكر ويجري مور الخبز والخبز هرباني، وكذلك ما يصليش في الوقت، ما يعبدش ربي كما ينبغي، ثالثا ما يكونش عنده الوقت باش يربي ولاده ويربي اهله على التربيه على الدين والطاعه والتربيه الحسنه. اذا دائما نشكر الله، نكثر من الشكر والحمد، وهذه الحمد لله موجوده عندنا. كثير من الناس او كل الناس المسلمين يسالوا كيف حاله؟ الحمد لله اراني نجح، الحمد لله. فلكن علينا ان نكثر من الحمد والشكر، لان الله تعالى اذا راى منا ذلك فانه يزيدنا توفيقا وفضلا وخيرا وبركه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم يا رب ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين وارفع عنهم الفقر يا رب العالمين، اللهم يا رب اجعلهم من عبادك الشاكرين الصابرين الحامدين يا رب في كل الظروف، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصلحنا واصلح ازواجنا وذرياتنا واصلح المسلمين ائمه وعامه حكاما ومحكومين يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر على كل النعم وخاصة وأولا وآخرا نعمة الإسلام والسنة يا رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر على كل النعم يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.